الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي المعز باب الوقوف والبول عند صباطة القوم وقال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما باب من أخذ هذا مطلب ذا جدا سيكنا زوي ويج آده كنا ديران و د گنگی زوی حال کې ته گنگی سره ورچوي اگر کدا زوی پردای دا دوته تا بوله مول کړل شي کنه اور فن د اجازهت وی اچن خاص په نوم د اجازهت په خطر نه وي ته نبی ته ما کنه رول به پښتنه کنه او دای کا بوله وکړي شابس باب من اقل الغطن وما يقضي الناس في الطريق حرما به وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فعقر له باب اذا اختلفوا في الطريق المثال وهي الرحمه تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها للطريق سبعه اذرهم اذا اختلفوا في الطريق المثال او كثر مختلف في خلق په چالول یار شه الطريق المتا چالول یار متا ما چې پابونه کنه حال ډیر سي په سره مختلف شول سره یې مختلف شول څنګه دا تفسیر کوو چې یو میدان دا ستر میدان دا پاکه کنه خلق کېرینه جوړوي ابو دې فریکړه همه خواهد این بایدون تا خو بلیار خوی رو پردی در نوی که چه لیار نشته کنه خطول کری نشته لیار خوی رو پردی اگه چه لیاری رو پرشولا چه سلیار طوله به نصره نسی ده وطن لیار به پشه پردی سلال به پشه پردی که چه کری تا پسه سی اختلاف می دو شوی چاوی چه لاز گزده وی نصره کنه گاڑی مادی دیر دی می چه دوا گاڑی پشه تراشی چاوی که چه ناپی زگزده وی دارا بچه اتفاق نه پخپل انسر پی جوری دل که پخپل پی جور شو خواشا پشا او که پاگا بندی نسر جوری چا کام اوشلا چا دیر اوشلا کنا بیا سریعت تو سوی چی بی اوگل دل پریدی کنا پایت اوگل دل یاردو ویر همه تو چا مجدون و تکونو بین طریق دیار پا میرشو و سم مجرد آلو بیل بنیان ایده را دیو لکن حلق بودی ووری داری که بودی پشکو فاتور کامل طریق سبا بیا کنه پرشر ا دیگه نه یار دې پر وګه دا پرشر شه وامی کله حدثنا مصطفى بن اسماعیل قال حدثنا جرير بن حازم عن زبير بن حريث عن اكرمه قال سمعنا وتباهر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجر في الطريق بالسبع اذرعين باب النهب عن غير ان صاحبه وكان عباده بايع عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ننتهبا وامی کله حدثنا نوبانی تلشی نبی سم کنه چې پدی بیا تر نو خسته و چې کنه شیک جراب نه کیسه کنه چاله به شاینه پر ویسه ده لوز می وکنه مثلا خسته و شابس و می کل حدثنا آدم ابن عبی اصن کل حدثنا شعبه کل حدثنا عدی ابن ثابت سمیع قامد الله این یزید الانصاری و هو جده و ابو امه کل نه النبی السلام عن النهبا والمسلطه و می کل حدثنا سعید ابن وقیل کل حدثنا الله کل حدثنا وقیل عن ابن شهاب عن ابی بکر ابن عبد الرحمن عن ابی هرات کل النبی السلام لا یزنی الزانی حتى حین یزنی و هو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن ولا یسرق حین یسرق و هو مؤمن ولا ینتهب نقبة یرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى النهبة قال فربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله قال إن عباس تفسيره أن ينزع منه نور الإيمان باب قتل الصليب وقتل الخنزير وابن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد بن المصيب سمع ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مصاب حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. ايه الصليب متول سمت لك كده اغا شركيشي عيسى عليه السلام وحكما مقسطا كان فيصلاه بكو بينصاب سرا صليب بموت كو خنزير بكنا قتل كو او جزیه بکنه ختم شی سیکوی چه داما چه کم داغا صلیبینا چه تا پاوش جوروی دا به طول تو کنه ختم کو موت پی کو سیکوی چه دا کنه یادو دی ختم نصر نبتا چه نصر نبتا ختم شی دا خوالی این مذہبی شعر دا طول بی پوی سال اسلام و دیمان دروری کنه او ایده متبیع بشی طول بی مسمون شی کنه او نصر نبتا دا کنه آبی پس ختم نره بسی کنه آغا مذہب نچنه بی دارنگ خنزیر

بل لا شيء كنا تكيم رجوع لك بلا بيدا شرول بلكو زياء ونشولا شبس باب من قتل دون ماله وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو الاسود عن إكرمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد باب اذا قتل قطعه او شيئا لغيره وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم بقطعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القطعه فضمها وجعل فيها الطعام وكان كل واحد الرسول والقطعه حتى فرعوا فنفع القطعه الصحيحه وحمت المقصوره وقال ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم كيف سكنه؟ وهو ولكن كان يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك و ا ك ر ش ب ل ا ر ي غ ا ت ل ي و ا ي ك ن خ د م ت و ر ك ش ا ل ا د ا خ ب س ي ك ر ا و ي ر ا ك ن ا اتلي د خ ب س ي و ا د ا ك ن ا خ و ك ي م ا ت ي ك ي م ي ش ا ي د ا د ك ي م ي ش ي هو ز ك ن ا ك ي م ا ت زمان ك ي م ا ت و ي د ا خ و ا د ت ل ي ت س م ر ك ي م ا ت ج م و ت و ك ي م ا ت و ي ر ك و ي ر ا ك ن ا خ و ن ا ب ي س م ب ل ا ت ا ر ي غ ا ت ل ي و ا ي و ي ر ك ر ا ك ن ا ك ن ا زمان ب ا ل م ي س ل خ و د و ش ن ي ج ر ي ا خ و زمان ب ا ل م ي س ل شو ك ن ا اخو ميسري شجوي ك ن ا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه حائطا فليبن مثله وبكل حدث مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جابر بن عالم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاء امه فدعته ابا ان يعجبها فقال اجبها او اصلي ثم اتته فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صمعته فقالت امراه لافتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فاذاق فاتت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاما فكلت ومن جريج فاتوه وكسروا صمعته وانزلوه وسبوه فتوضا وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا علم قال الراعي قال قالوا نبني صمعتك من ذهب قال لا الا من طين بسم الله الرحمن الرحيم باب الشركة في الطعام والنهد والغرز وكيف قسمة ما يؤكل ما يقال ويوزن مجازفة الشركة في الطعام حروف الشركة والنهد النهد هذا كان شيء كان مرغیری سره جامه شي کنه کېرینا وکاسه لوب شي څه کا څک چک نه لوب شي چا سن یو په خوي چا سي په خوي کنه په یو سره تاسو سره ګرګار کنه به خروف سره شي کو کنه خروف سره ګرګار کو به خروف شي کو څک ډیرو خو څه کوم خوري دا غنه مشرکت جهه ده کنه کني نه ډیرو خو خړه نه کوم خو ډه کنه شرکت په اوروش شه ولرن کیسه قسمت ما یو کار وي غنو هغه حاجه په یوه بندر شي یا پتلا تل شي به څنګه وشي مجازفتن او قبضتن قبضتن دانے پاٹکل کا سرت سمیری پاتنے کی چتو میں ڈیر کتو میں ڈیر کنا یا کنا قبضہ او قبضہ لما لم یرم سمونا فنادی باسن لما لم یرم سمونا باسن فنادی باسن ایدے وجہنا چھ مسمونا پدے نحط سے بوک نگلی چیزا کنا کیرنا وکائر سر روبو سی سر گرگاڑے کو بسیار دیره او خوری، سکام او خوری، بوک نوش نکنه چه در تقسیم خوری نوشو، تو خو دیره او خورا این یاکو لحاظ بازن و حاظ بازن و کذاره که مجاز پتو زهب و فیضا و کران فی نمر درنگ مجاز پاد و تری دره و دستی نزاره سرم سگرگازی سرا ویشیه پا توکال پاکر نسرو چه دام آیا توری در دوی سیو برو بازی در پاکر سا پشه یا سپین زار کنه میو چه نا پینزار شل یا سرزار شل یا آغا ما یکلو یا ما یزنو دا اموانی ری بری دی چه پداش شرکت وی سر شریک وی در پتل اطل نشی پا کین بی کن ترشی کنا بلکل کنا سوا ان بی سوا ان بی زکا چه تقسیم دا بایا دو نبی پداش ری بار سی چه یوتا زیوتا ورشی بتا کن ناری با دو کنا دا غا چه اموانی ری بری وی اگر تقسیم چه دا کنا ف ذ ا ك ر ب ا ر ف ي ك ا د ا ب م ج ل ب ط ن تقسيم لكو دارن يد كل بني ادم يد كل بني كان وكسر سرق شارك كل شيء ويا يلوكو هو لوكو غيرك يزالوكو فتنا تلاشي عليك اذا بحر قاتل نجد لك قاتل جوشي كاتل بيا خلاص لكي كان داتو لاتو لكا كان يجي متى دراجه شيء بتكامل ذات سيم ذات سيم بيادو من وجهين ن ب د ا ش ي كنا ب د ر ب ا احتمال شتا البتا اصولت تبرداس ر و د و كنا چه پا دیگه زنا ورش زنا كنا سارا دا زنا پشیدی پشه زنا ینا دا پشه زنا پشتورگی دینا دی آگه نا غیش ندی آگه سار پشید تسا یا كنا دا جبا تسا كنا در بسا ودا پا دیار غاب دیگه شرد كنا سا تقسیم یکا كنا پا دی مختلف وارن بود تقسیم کا كنا بیا だから、ワンデカナベダカフムジャパトンとシンキサパカルボデカナ。だけど、サラフィジェスでハラフィジェスをシカナ。だれ、チキマリソド、パイワンダシェ。だれ、エクシェプバダシェ、ジャパダワンシェプシェディ。おだとチキマリソド、だれ、エクシェプバダシェ、ケンチキマシェプシェプリカナ。モカラデゲシェルソンドラケンチパシェカナ。アマサワプシェルゾリシェバス。 ثمانية حتى ليلة الوطن لاش في مدينة شكر من أقول كنا ثم أمر أبو مويلة بضلعين من أضلاعين فنصبا ثم أمر براحلة فروحلة ثم مرت تحتهما فلم تصبهما أبشتير وذرا ولي عند ذلك وقت سمرة شك ذا كنا بأسريتا وقت سبقش خيرنا وفلي بشتير جلد وزا كنا بشتير وطل كنا ساپسيتا ورولا لگدو كنا دي مرا چك أبشتير وقت كنا اقب كان خايف فلوس قالوا فلو تنش به مثابت وفي قال حدثنا بسر بن محمود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاقوى قال خفت ازواج القوم واملكوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم واملكوا لشمنسول تشار ختم سلا نبي سم ترول في نهر ابيدهم كم يخد ايشا النبي ذكا شكرا اخر تمم دي فاذنا لهم يوتي شكرا ايشا اللي كساب ومالي فرق سلمي ناوشو ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل يا ترى مثل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل هذا الوادم يجعل نبي سمعت أشهد الله إلا وأني رسول الله قال حدثنا محمد بن رسول قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي قال سمعت رافعا من خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فتختم عشر كسم فنأكل لحما نازجا قبل أن تغرب الشمس وفي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وكل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اكتسموا ولكن اصبحت مني وانا منهم هذا هو اشعر يونيك ان يجب ان يكون مسلما فقالوا لي ان يكون مسلما يكون مسلما وكانت عمو عيالهم بالمدينه او كان يجب ان يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما ディラバディレクトレシブディバババーバルセティモルケナ。ナビセミディラディフォルケルヤケナ、フォトシティパクトレアンディリドケナ。ファワビニューアナミンハムシャバセ。 باب ما كان من خليفة بيننا هما يتراجعان بينهما بالطبيعة في الصدقة وذيك حدثنا محمد بن عبد الله بن المقرن قال حدثني أبي قال حدثنا سلمة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدث وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليفة بينهما يتراجعان بينهما بالطبيعة باب قسمة الغنم وذيك حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال أخبرنا أبو عوان عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي فأصاب الناس جوعا فأصابوا ابنا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأخفئت ثم كتم فعدل عشرة من الغنم ببعيد دا كنا معلم ذو بذل خليفة مير نبي صلى الله عليه وسلم بذل خليفة دا أغا ذل خليفة دا جدي مدينة من يكري مكارتا دا بذل نمدا حركة الوزة ولا كده بچه تاجی که سو جهاد بشویی که نخال که تاییشه و دارو زیبیره پا غنیمت چه پلوس براله و اخپل خیلی نویت تبومی و نمی سمید که دکوم پا خیر شو آیا نو رسولا میر کنه یوری وزر بندی رولا بی مکر سو غنیمت پلوس رولا هر که بیره وکره غنیمتی نسر تقسیم که وزا بخور آلول یاکل نکه چه وزی وی سر تبومی دگیونی کنه و دارو نبي سمت رولو كنا اي امركو بالقدور اي دجوني كتوي فأكفرات اولا ولشه ثم كسما دينا بعد نبي تقسيم شئكو زنا حالتو يكا جدا كنا بطول سزور كتو سبيرا كتو موت منتظار لكا كتو موت تقسيم دتا كراوي تقسيم بمو كرا كتو سبيرا كنا اي سزور يكرا كتو اي ونطالي كرا خدا نبي سمت شانا دا دينا بايد ملي بيو كتو دي مراكي متي خروكو پلاس نشتيش كنا ونطلبيه だまたらばちからパケーションを手にコンディティブタレキスタケナ、コンディティブタレキスタケナ。ベタシンシリコーカナ。ナトウゼディケナフィーシブルカウレカナ。ユシューホカンビ。ホジャタビチユシューコーカナブルミティブラスウゼルカウレカナ、パワシェ。パラメシカユシカナアガウシリド、トラフィクル、ロロ。ファタラブホカナファクトルフォスティエクル。ポコンシェユカナテルウサワ。ベビーセーカーカスオクロカナエレイスパターエレゴスパターブネオアパサラウルショカナポロシブネウィスオカナアガイシエカナアイソークロナベサムカチエンデハリアバヘミアワビダカワビダウシェダディケレンチキンズラウルディダイシエカナブウィルカサカラカダガウシリリラカシラウルディカナウシドラウルビアチパトルブネカナセセイガレツイトサムンダコウニワイルシタカナでは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 فقال جدي إ ن ن ا نرجو او نخاف العدو عدا وليست معنا مدا افنرجو بالكتب قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعدم واما الظفر فمدا الحبشه باب الكرام في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه وبي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبله بن صهيم فبيعطي بن عمر يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستاذن اصحابه وفي كره حدثنا الوليد كره حدثنا شعبان جبل فقال كنا بالمدينه فاصابتنا سنه فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يقرن الرجل منكم اخاه باب تقييم الاشياء بين الشركاء بقيمه عدل وفي كره حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله من اعطك شركا له من عبد او شركا او كان نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمه العدل فهو عتيق إلا فقد عتك منه ما عتك قال لا أدري قوله عتك منه قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتك شقيقا من ملوك من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال هو المملوك كما تعلم ثم استعصي غير مشكوك عليه باب هذه الأخرى في القسمة والاستئذان السهام فيه. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الكائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينه فصب بعضهم اعلاه وبعضهم اسفلها فكان الذي في اسفلها إذا استقوا خودو دلہ بو نے کہے مندا و مری کہے نا و اینا خذو ولا یدیم کا پروس ونی ول چنا دا خو کنا کر دا مو کو لخ بک سیگار کے دیا پروس ول نہ جو جمع او ٹڑ کر پروس دلہ پسے بچل دا مثال دے کنا کہیں بہ خود دلہ دا باب شركة اليتيم وأهل الميراث وبه قال حدثنا أبو ويس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن طارق عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة حا وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صلاتها فيعطيها مثل ما فيها غيره فنهى أن ينكحوهن إلا يقسط لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق وأمر أن ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن قال عروة قال عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل إذا أفتيكم فيهن هم إلا عليكم بالكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترعبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترعبون أن تركعون هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون في ليلة المال والجمال فله أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن باب الشركة في الأرضين وغيرها وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أشرفة في كل مال يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفاعة وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم بن عمران يعني من الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم فأسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة وفي قال حدثنا مسلم بن اسمك قال حدثنا جويري بن أسمع عن نافع عن عبد الله قال أعترف خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها باب قسمة الغنم والعزل فيها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الله عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي القيس عن عقبة بن عامر أن رسول الله أعطاها غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبكي عطود فذكره لرسول الله فقال ضحي به أنت باب الشركة في الطعام وغيره ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فعمده آخر فرأى عمر أن له شركة باب شرکت فی طعام غیری دا مندر او دا پا طعام شه یا پا بش شرکت سره کدرشی سره گرگار شی و دا خبر ذکر کری که یسرائی و یا بچ سره کل سودو کرلا ساو مشن بسر سره نخکولو و آمدو آخر بیا بل مزگری کن اشرابی رکلا و آمدو آخر کن دا سیکن پلوس بندی چیم کرلو یا پا سرگ شیطا کن کن عمل سمالی ری دا مندر چو خلا یا مباد سراوی فخلي سنوي تو الله جو خلاي عمر ويكه ان له شركه تنداد پر شركت سال سره شريك شو ميكه چ شركت دي پر بقايده ايجاب او قبول زوري دا اتو سره چ سيك پر سودو شريكي جي جزا تو سره بو يولي کو کنا مي بقايده ايجاب او قبول کنا دا زوري دا کنا دوتا ايجاب او قبول رشتہ خلي اشراي کړو پدي پد شركت نو شركت پد ورو کنا ちょうどやべ、パイセマシリベルクレー、おどれのウォークスレー、だせかってたてるのかな。パワーパイプサラブンチェフェルトケチョウハレカザーサライカナ、だがせかっのう、シャバス。 زهرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فيشركهم فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل قال ابو عبد الله اذا قال الرجل للرجل اشركني فاذا سكت فيكون شريكه بالنسبة باب الشركه في الركيك وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطك شركا له في مملوك وجب عليه ان يعطيك كله ان كان له مال كدر ثمنه يقام قيمه عدل ويعطى شركاؤه وحصتهم ويخلى سبيل المعتك يعني مشترك مريايدا ادبي يدري كسن بنشي وسري خفل حصا اصيلا كرلا بابدا وجبه دو چدا تولا سيلكو دا منا چه كمات تي ولگوي چدا مري پسمنا چدا خو پدیش در ادا دری کسونی لازره تو دا لازره مو دا لازره مو دا و دا صحیب دونه و لازره دا یو تا حساب رکو لازره بل تا حساب رکو دا مریعی دا بکی دا پشاسی لکو کنا و که چیر دسرا پیسی نوی دا یکنا نشتمن و مریعی با کیمت تشی پا انصاف خرا دا بکی ملگری با دا مرینا سای وری که چه بایی کنا مو تا خفل کیمت تر گتا ابل بل که مو تا خفل کیمت تر گتا کسی صحابه تیر وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعطك شقا في عبد اعطك كله ان كان له مال والا يستسقى غير مشروط عليه باب الاشتراك في الهدي والبدن واذا اشرك الرجل رجلا في هديه بعدما اهدى وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن عطاوس عن ابن عباس قال كلم النبي صلى الله عليه وسلم والصبر صبح رابعه من ذي الحجة مهلون بالحج لا يفلتهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا فشفت في ذلك القالة قال عطاء قال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يكثر منيا فقال جابر بكفه فبلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكما خطيبا فقال بلعني أن أقوى من يقولون كذا وكذا والله إلا أنا أبر وأتق لله عز وجل منهم ولو أني استجبرت من أمري ما استجبرت ما أهديت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فكما سراكة بن مالك بن جحشمين فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم وبه قال حدثنا محمد بن كلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عيابة عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما أو إبلا فعجل القوم فأعلوا بها الكدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأخفئت ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحصبه بسهم فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال جدي يا رسول الله إنا نرجع نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصر قال اعجل أو أرم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعزم وأما الظفر فمدى الحبشة بسم الله الرحمن الرحيم باب الرحل في الحج وقول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا خادما فرهان مكبودا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن قتاده عن انس قال ولقد راى النبي صلى الله عليه وسلم درعه بعشر بشعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهاله صنخه ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد الا صاع ولا امسى وانهم لتسعه ابيات لمن كرهن اگر کا قرآن پاک شے دے سفر کئی دا گوئی ان کنتم ملا سفرین ولم تجدو کاتب فرحان مقضوع و دا کئی دا اختراع دا پرندا دا مفهم مخالف نا متوار کا پسا پر شویستا و کن آدی کمی کنا ای پیر سو دو که آدی کا لیکین کنشتا چو ویدی کی بیا کنا ای تورا گانا ہوئی چه موشا سا گانا کار بہتا گانا ورکوا پا کلی شاہ سے کنوار شے پا پیر سو دو که توی که موشا سای گانا کار نبی سم کنا پا کلی شی مدینہ شے کنا بی بیر نے پر کنا تو عام کو ری بشو تو خلی یہودی ناوی توی که چه ویدبار دے پر آدی نمی سم زغرا سنگ شے شونا شبس باب من راى ذراعه من قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو عمش قال تذاكرنا عند ابراهيم فرحنا والكبير في السلام فقال ابراهيم قال حدثنا على صدع عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم من ابراهيم من حيث سنق مجلسه ران كسا وزمنت كسا فسلم شي دام لكو كو چه فسلم شا رهن الدلاشي يا كان كبير زمنات پر كولاشي سلم شو مبيا په پیروي چه پیسے پیروي اج کو فران روغلا ده کنه خو چه مبيا پیروي کنه فقال ابراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم يشترى من يهودين طعاما الى اجل ورهن هذا ذرعه ایک یا تو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نا طعام کر لو یہ نٹر سے بیزغرا سرنگا رہن کر لا پھو پیسے دے پروا وہ کہ پیسے دے پر چلو وہ مبی دے تركب أزالة بقدر على فيها وتحلب بقدر على فيها والرهن مثله الرهن مركوب مرهون شاي فابن بسرلي كيجي مرهون شاي بالبشلاشي زندا مطلب خلی کی چا نہ گتو دا باد پر کوس پدو یی شدو کنا پرہاں شدی نہ نیولی دو پیر دا پنے کنا آدی کا جنوار کنا یی شدو یی اس پدو آدی کنا سن کلا دا سوالی کو مجھے کا ہو بے قدر نفق آتا کنا فارو دا چوا تو بے پین دار بلی سوالی کو مجھے کا یا نم زنوار دا کنا آدی رہن کلا دا فارتو گرا چوا اخری پا اندازہ بولے کنا بیتا آگا تیر ویشا کنا وقال مغیران ابراہیم ترکب دوالتو بقدر عالتها یہ غنوار مرتا ہو دو مشا دو کنا آگا ورکا دو چا مندلی دو کنا پر بی دو کنا غیر فارو تر وزر کے جنوار دا کنا پدو اوشن اللہ فارو تر وری ونن دا خودو کو وچے کنا شودو دای ویشی کنا بقدر عالتها وتخرب بقدر عالتها ورهن مثل ورهن داستا فده اتفاق تجران خو جهز دا و پران من انتفاق جهز ندو کنا یعنی به پیدانو خلی مرتحن یو امام احمد صاحب کنا ده خلیص پا ظاہر بندیا کم عمل کو دلون جکیم خلیص روون دا کنا دای اتفاق مرتحن رو شئی کچه آگا بیا کنا پیدانو خلی نرا جمهور کنا کا شوافی دی کا خان کا احناف دی کا مولک دی اگ دے رہن نہ پے دی وخت کنا مر کو جے مرہون نہ پیدا نشو خطلا مرتہن بلکہ اگ پاکستان میں پسی ائی دی ویشی او پار خلو کا پاکستان من دے کنا اگ خرچہ چاب من کو کنا ہر بتا کہ چرے کنا دا معاہدہ تر وکڑا مرتہن میں تو نے چنن مسلہ واردا مو سنگلا کنا زبے کنا خواب ہے چوں اے شنری پی خواب ہے چوں یا بے دیسی پی خواب ہے چوں وہ شودو چے سکھ پیلے پشلی پی کے جی ادم را شودو بے ننوی شکنا کی ما تولا گئی کہ چی دے گئے شودو کنا یا سکھ پیلے یا سریش پی شودو بے ننوی شکنا اور پیلا پا دے مرنو اے دے مرنو بے بزو کنا خواب ہے چوں کنا بیدار ہو دو کنا یا سوالی پو بندے کے کنا اے چکنی کی ما تا کنا ادے کا سوالی سمر کی مات چزا جاتا پسور سو ادے کے کہ سمر اے جرا کی زمر بزو کنا فار ہوئے چو کنا بیدا وہ تجیدو دو ادے دا مطلب دا کن چی پکی معایدہ سرے کریو شابس ہے وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الذره اذا كان مرهونا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا واللبن الذره يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. وبه قال حدثنا اخو الطيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا أن اليمين على المدعى عليه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جزوع عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمينه يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه عظما. ثم أنزل الله تسليه كذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فكره إلى عذاب أليم. ثم إن أشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال سرك لفي منزلت كانت بيني وبين رجل ثم في بئر فاختصمنا الى رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينه. قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه عدوان. قال فانزل الله تسليك ذلك. ثم اخترع هذه الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم.